هل الإحصار في حق النسل لا بد من قضائه؟ لا، إن أحصر ما أعرفه يتحلل، ولا أعرف النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر أن يحصر ويقضي، وإنما حج لازم يتحدث القضاء لأنها عبرة القضاء، لأنها عبرة المصالحة، قضاء الصلح. وهذا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس الذين حصروا معه أن يقضوا، بل نسمي عبرة القضاء والقضية للمصالحة، فلا يلزم فيها أحصر ولا تمنع من أن يكون زكا، فإنه ينحر هدية ثم يتحلل، ولا يسعى في القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هدية ثم حلق رأسه، ولم يأمر الناس بأن يقضوا هذه العمرة، بل تمر بعد ذلك من غير إلزام بأحد، من أراد أن يعمل عمرة سبق وإلا فلا ولم يجب أحدا، فدل ذلك على أن العمرة التي حصر عنها أو الحج لا يلزم القضاء، ولكن إذا أحصر ولم يتمكن من مكة فإنه يتحلل ينحر هديا إن كان عنده هدي أو يصوم عشرة أيام ثم يحلل. نعم، إن الله قال فإن أحصرتم فاحصروا عليكم ولا تحلقوا الرؤوس حتى لو أنه حلت، فلا يحلق إلا بعد ذلك، ولم يقل عليكم حج أفراد أو حرمة أفراد، فسكت سبحانه وتعالى. نعم.